بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث الآن عن فصل في أواني. كلمة أواني جمع إناء. أواني يعني طبق، يعني كباية، يعني شفشق، يعني حلة، يعني معلقة، يعني سكينة. أواني الذهب والفضة. الإسلام دين رحمة ودين رأفة، وعاوز المسلم يعمل ما فيه المصلحة ويبتعد عن أذى نفسه وأذى غيره، وإلا بقى الإسلام يعني ما إيه الهدف منه؟ جه عشان يغيرنا، ينورنا، يبصرنا. فأنا كمسلم أحتفظ بكباية من ذهب ليه؟ أعمل إيه بكوباية ذهب؟ أطبخ في حلة ذهب ليه؟ الذهب ده ربنا جعله زينة، جعله نقدين، ذهب والفضة، دراهم والدنانير. أشتري حلة بمليون جنيه عشان أعمل فيها فرخة بخمستاشر جنيه؟ يعني ده كلام يرضي ربنا؟ واحد اشترى حلة ذهب ثمنها مليون جنيه، ليه سيادته؟ عشان يطبخ فيها فرخة بخمستاشر جنيه. ده ضلال مبين ولا مش ضلال مبين؟ واحد راح اشترى لي حمام سباحة، حط كده، حطه في دورة الماء عندهم في البيت، ثمنه اتنين مليون جنيه استرليني. اتنين مليون جنيه استرليني عشان يستحمى؟ كان جابهم لنا واحنا كنا طلعنا له شهاده مختومه انه ما يستحماش خالص، ولما يبقى جونه بنستحمى بداله. اتنين مليون جنيه استرليني، يعني حاجه تخلي الواحد يعني مش عارف. في فرق يا اخوانا. الاسلام عايز الانسان يضع الامور في مكانها. هنا هنتكلم عن أواني. أواني يعني مواعين، أواني كبايات، شفاشق، حلل، معالق، شوك، أواني الذهب والفضة. طيب أواني غير الذهب والفضة ليس لنا علاقة بها في هذا الدرس اللي احنا هنقوله دلوقتي حالا. احنا بنتكلم فين يا سيادنا؟ في أواني الذهب والفضة. اشمعنا الذهب والفضة؟ لأن النص تعبدي. جميع الحكم في مذهب مولانا الإمام الشافعي تعبدي. يعني ايه تعبدي؟ أي تعبدنا الله تعالى إن قال لي حرام قلت له سمعا وطاعة. سيدنا النبي قال لي حرام قلت له سمعا وطاعة. بعد سمعا وطاعة دور على حكم كما تشاء. ايه الحكمة؟ إن الطلاق ثلاثة تعبدي. ايه الحكمة؟ العدة ثلاث قروء تعبدي. ايه الحكمة؟ ان الراجل يتجوز اربعة تعبدي. ايه الحكمة؟ تعبدي. بعد كده دور زي ما انت عاوز بقى. ايه الحكمة من اعطاء الزكاة للفقراء والمساكين؟ تعبدي. اشمعنا اتنين ونص ما تكونش عشرين تلاتين اربعين؟ ليه؟ تعبدي. بعد كده قول كما تقول بقى. فأي حاجة في الفقه الشافعي حد يسألكوا سؤال ويقول لكم ليه، قولوا له تعبدي. بعد تعبدي قول اللي تقولوه. طيب هنا ايه العلة في تحريم اواني الذهب والفضة؟ تعبدي. رقم اتنين، ينكسر بها قلوب الفقراء. انا مش لاقي اكل، اروح عند واحد يحط لي كوباية بيبس في كوباية ذهب. انا ما شربتش بيبس الا ثلاث اربع مرات في الافراح بس، وكمان تشربني البيبس في كوباية ذهب. عارف يعني ايه كوبايه ذهب؟ كوبايه ذهب تحل مشكله ثلاث اربع شباب. لما نيجي نبيعها ده الجرام ب 300 جنيه. كوبايه ذهب لما نبيعها دي ثروه. ثروه. فركز معايا بقى مولانا بقى. في حديث بيقول لي ايه؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، رواه البخاري ومسلم. ليه يا رسول الله؟ قال لك علشان الفقير بينكسر قلبه لما يجد الغني يأكل في هذه الأمور، فلا تشرب في كوباية ولا تأكل في طبق. حكم الأكل واستخدام أواني الذهب والفضة الحرمة. طب حكم استخدام غيرهما من الأمور، ياقوت، مرجان، زبرجد، كل الكلام الغالي قوي ده يجوز لسبب، لأن أنا معرفوش. فلو شفت طبق ألماز يهيئ إلي إنه إزاز بس بيلمع، فهمتها ولا فهمتهاش؟ شفت معدن غير الذهب والفضة، أنا أعرف الفضة لونها أبيض شوية والذهب لونه أحمر وخلاص، لكن طبق ألماز مش هاخد بالي. فلا ينكسر بيه قلوب الإيه؟ الفقراء، فاستخدموه زي ما أنتوا عايزين. طيب أنا يا مولانا واحدة ست، والستات حلال يلبسوا الذهب ويتزينوا به، فإيه المانع لما يبقى عندي طبق ذهب؟ أنا كراجل يا مولانا حلال ألبس خاتم إيه؟ فضة. يبقى إيه المانع لما يبقى عندي كوباية فضة؟ لا، أنا عندي النص منع ده ومنع ده للرجال والنساء، لأن في فرق بين الزينة وفي فرق بين الأكل والشرب. طيب ماشي يا سيدي، إحنا لا هناكل ولا هنشرب، هنحط طبق الفضة بس يكون فضة، معدنه فضة مش لونه فضي، معلش، يكون ذهب مش لونه ذهبي. في فرق بين الذهب والإيه؟ واللون ذهبي، وفي فرق بين الفضي والفضة. أنا عايز المعدن، إيه اللي حصل يا مولانا؟ قال أنا هحطه في الدولاب وتيجي الناس تتفرج وهي قاعدة على كوباية الذهب ولا كوباية الفضة وخلاص. أنا عندي قاعدة، كل ما حرم استخدامه حرم اقتناؤه، يعني كل ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. فاللي بيشرب في كوباية ذهب حرام، واللي بياكل في طبق ذهب حرام، يبقى اللي يحط لي قدام الناس كوباية ذهب حرام أو طبق ذهب أو فضة حرام. القاعدة معروفة ولا مش معروفة؟ وقرينا لكم الحديث رواه مولانا الإمام منها البخاري. حكم أواني الكافرين مكروهة إذا كانت مستعملة. طب إمتى تزول الكراهة؟ طهرها. فإذا كانوا بيأكلوا لحمة الخنزير يبقى نطهرها كام مرة؟ سبع مرات، إحداهن إيها؟ بالتراب. ده بالنسبة لأواني الكافرين. طب استخدام أواني الحجر ينفع؟ أواني الخشب ينفع؟ الألمونيا ينفع؟ أي معدن ينفع عدا مين ومين؟ الذهب والإيه؟ والفضة. طيب تعالوا نقرأ. ولا يجوز أن يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما أي غير الذهب والفضة من الأواني. في بقى مسألة، إيه رأيك في أواني الذهب والفضة؟ هي لا ذهب ولا فضة، دي مموهة. يعني إيه مموهة؟ دي كوباية إزاز، أي سيحنا 100 جرام فضة وعملناهم طبق على الجنبين، فاللي يبص الكوباية دي إيه؟ ذهب أو فضة، بس هي من جوه ايه؟ ازاز نحاس، ورحت انا مغلفها بمعدن الذهب ألمونيا، ورحت مغلفها عملت لها غلاف بره وجوه بمعدن الفضه. لما سيادتك تجيب كوبايه الذهب او كوبايه الفضه وتحطها على النار وتسيح، تنزل ايه؟ تنزل لي معدن ذهب يبقى حرام، تنزل لي معدن فضة يبقى حرام. اقول تاني يعني بقى انا دلوقتي عملت يا مولانا لما حطيت الكوباية على النار ساحت، نزلت ايه لما ساحت؟ نقطة فضة، يبقى ده معدن يبقى حرام. نزلت لي معدن ذهب يبقى حرام. لا يا مولانا ده انت مش عارف. قلت يا سيدي اعرف. قال لي ده لونه ذهبي لونه فضي، انا عندي في البيت بتاعي طقم ذهبي، الخشب لونه ايه؟ لونه الذهب. يعني ايه؟ يعني لو جبنا الطبق اللي لونه ذهبي وعرضناه على النار، اللي هيسيح ايه؟ اللون، هينزل لي قشره لونها اسود. اذن المموه بالذهب او بالفضه كلون حلال، اللي حرام المطلي بمعدن الذهب او الفضه. في مساله برضو في غايه الروعه، حكم المضبب بالذهب والفضه. مضبب اي جبره المنكسر. انا عندي شفشق، عندي كوبايه اتشرخت، رحت جايب جرامين ثلاثة فضة ورحت مسيحهم ولاحم الايه؟ الكوباية. لونها ذهبي حلو كده جميل، وكانت ذكرى وارثها عن ابوها الله يرحمه ولا حاجة، قلت مش خسارة 600 جنيه 700 جنيه 1000 جنيه، ورحت جايب لي جرامين ثلاثة ذهب ومسيحهم ولاحم مين؟ ولاحم الكوباية. اسمه ضبة. سيدنا عبد الله بن مسعود كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم حد يقرا قران عند الكعبه، فراح رايح مين؟ عبد الله بن مسعود عند الكعبه وقاري لهم ياسين والقران الحكيم، راح وضربوه وراح النبي صلى الله عليه وسلم وشه بيخر دم، قعد النبي يمسح له ويحط له ميكروكرون كده ويضببه. قال لك كان النبي يضببه، يعني يضببه اي يجبره كسره. السيده صفيه عمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضبب الجرحى في غزوة الأحزاب وفي خيبر، فيجي لها الراجل إيده مكسورة تقوم حاطة له خشبة وتقعد تلف عليها حبل كده متعور، تمسح له الدم كده وتخيطها له. هنا بقى الضبة دي عبارة عن إيه؟ أنا عندي طبق، أنا عندي شفشة، أنا عندي أي حاجة من الأواني دي كسرت. الضبة بتنقسم إلى قسمين، ضب الذهب وضبط فضه، ويا ريت تركزوا عشان نقولها بسرعه. يعني هلحم بذهب او الحم بايه؟ بفضه. اللحم ده بقى عباره عن ايه؟ اما ان يكون لحما كبيرا من ذهب لاناء زينه. انا عندي فازه كبيره ما بستخدمهاش، عندي صينيه كبيره ما بستخدمهاش، واتكسر منها كسره جامده. اللي يقول كبيره او صغيره لا انا ولا انت، اللي يقول العرف. فانا لما بشوف شرخ بقول ده شرخ صغير او شرخ ايه؟ كبير. بشوف تعويره بقول تعويره كبيره ولا تعويره صغيره. عندك دليل بيقول كبيره ولا صغيره؟ ما عنديش. امال مين اللي بيقول كبيره وصغيره؟ يقول لك دي غرزه ولا غرزتين، واحد يقول لك لا لا لا دي خمس ست غرز، يبقى واحد يقول لك يفخمها واحد يصغرها. العرف بقى ده مش كلامنا بقى. فالفازه دي او الطبق الكبير ده زينه ولا ضروره؟ زينه. يبقى ضبه كبيره للزينه. طيب لا يا مولانا ده الصينيه دي انا محتاجها جدا وبشتغل بيها، يبقى ضبه كبيره للحاجه. ضبه كبيره ايه؟ للحاجه. بس الاتنين من ذهب. أنا عندي كوباية صغيرة، عندي فازة صغيرة زينة اتشرخت، فقلت ضبة ذهب صغيرة للزينة. لا يا مولانا ده أنا عندي كوباية واحدة بس بشرب فيها وذهب، ولو يعني وبشتغل بيها وبعمل بيها، يبقى ضبة صغيرة للإيه؟ للحاجة. كده عندي كام ضبة؟ الأربعة دول للذهب ولا للفضة؟ للذهب. إيه هما؟ ضبة كبيرة ذهب للزينة، ضبة كبيرة للذهب للحاجة، ضبة صغيرة ذهب للزينة، ضبة صغيرة للذهب للحاجة. الأربعة عند الإمام النووي والراجع على مذهبنا إن الأربعة حرام. يلا يلا الأربعة إيه؟ حرام. ماشي. طيب ركز بقى في النوع الثاني، الفضة. ضبة كبيرة فضة للزينة، صينية كده كبيرة حلوة كده وقعت اتكسرت، هلحمها لحم كبير بس دي للزينة. لا يا مولانا أنا عندي شفشق خلاط، وشفشق الخلاط ده أنا محتاجه بشتغل بيه، واتكسر كسرة كبيرة فهلحمها بالفضة للحاجة. طب ضبة صغيرة للزينة بس من فضة، لا يا مولانا، ده انا عندي كوباية زي كوباية سيدنا انس اتشرخت، راح جايب خيط من فضة وراح رابطها، يبقى دي ضبة صغيرة للفضة للايه؟ للحاجة. ركز معايا بقى، كبيرة من الفضة للزينة حرام، كبيرة من الفضة للحاجة مكروه، صغيرة للزينة مكروه، صغيرة للحاجة جائز. خلاص، الضبة كم نوع؟ نوعين، ضبة ذهب وضبة فضة، كل واحدة من الاثنين أربعة، كبيرة للزينة، كبيرة للحاجة، صغيرة للزينة، صغيرة للحاجة، إلا أربعة في الذهب حرام. تعال للذهب، فضة كبيرة للزينة حرام، فضة كبيرة للحاجة مكروه، فضة صغيرة للزينة مكروه، مكروه، فضة صغيرة للحاجة جائز، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ها لما سيدنا أنس ربط الكباية، سيدنا أنس قال إيه؟ قال وقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها كثيرا. ودي الكباية اللي سيدنا البخاري شرب منها مرة وكان يفتخر افتخارا شديدا أنه شرب من كوب شرب منه المعصوم صلى الله عليه وسلم. شفت الناس بتفتخر إزاي؟ النبي انتقل 11، البخاري انتقل 256، يعني الموضوع كبير، لكن الراجل فرحان ببركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم بعد 100 ولا 200 سنة وزيادة كمان. آدي الضبة، آدي المموة، آدي الذهب، وآدي ليها، وآدي الفضة، لكن أواني الكفار أنتوا عرفتوهم إنها في كراهة بس تبتدي تشتغل وتنظفها وما إلى ذلك. الأواني اللي بيستخدمها الكفار لو نعرف إن هم بياكلوا لحمة خنزير يبقى نغسلها 7 مرات إحداهن بالتراب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.